ثم نأتي بعد ذلك لنبي آخر ذكره الله عز وجل بعد أن قال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين. هنا ذكر القبيلة، فعاد ليس نبيهم، إنما هي القبيلة. وإلى عاد أخاهم هودا، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، فذكرهم الله عز وجل وأخبر في غير آية أنهم كانوا شديدي القوة، وأن الله عز وجل أورثهم الأرض بعد قوم نوح، وأن الله زادهم بسطة في الجسم. الآية التي نقف عندها قول الله عز وجل وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. بالغوا في العمار، في البناء، في تشييد البيوت، فقال الله لهم نبيهم قال لهم كما حكى القرآن وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. لعل هنا بمعنى كأن، أي تتخذون مصانع كأنكم تخلدون. فمن يرى بنيانكم يرى كأنكم تبنون بناء من لا يموت لا يفنى، وأنتم تعلمون قطعا أنكم ستموتون سواء آمنتم بالبعث أو لم تؤمنوا. فحقيقة الموت لم يجادل فيها أحد فيما نعلم، لا في السابقين ولا في اللاحقين، لأنها مشاهدة عيانا لا ينكرها أحد. فالله عز وجل قال وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. والقرآن من دلائل أنه من عند الله، وهو من عند الله بلا ريب، أنه يصدق بعضه بعضا. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وهنا قال وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. والنبي الذي أرسل إليهم هود عليه السلام، وهو أول أنبياء الله من العرب، وهو أول أنبياء الله من العرب. بعد أن جاءت هذه جاء خبرهم وذكر هلاكهم، قال رب العزة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.